أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ لم يبعد كشف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم. كان الكلام في بدل الحيلولة. قلنا بأن الصور المتصورة في المقام ثلاث: الصورة الأولى وهي أن تذهب الملكية والمالية معا كما في الثلث الحقيقي، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن الضامن عندما يعطي البدل والقيمة يعطيها بنحو يتملكها المالك، صاحب العين يتملك هذا البدل، لأن التدارك حقيقة لا يحصل إلا بأن يتملك المالك هذا البدل، وهذا واضح ولا علاقة له أيضا ببدل الحيلولة. الصورة الثانية: قلنا أن الملكية تكون باقية ولكنه تنقطع سلطنة المالك عن هذه العين. لعله بالأمس عبرنا بذهاب المالية، لعله كان تسامح للتعبير. مراد من ذلك، السلام عليكم ورحمة الله، مراد من ذهاب المالية الذي عبرنا عنه بالأمس يعني انقطاع سلطنة المالك عن الانتفاع بهذه العين، وإلا ماليتها موجودة. هذا العبد الآبق له مالية، وأيضا ملكية المالك الأول موجودة، فالملكية متحققة والمالية أيضا موجودة، ولكن المالك الأول انقطعت سلطنته عن هذه المالية. في هذه الصورة الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: مقتضى التدارك ومقتضى ضمان انقطاع السلطنة هو ماذا؟ أن تكون للمالك سلطنة مطلقة على هذا البدل، ولا يستلزم أن تكون له ملكية لهذا البدل، لأن الذي فات المالك ليست الملكية، وإنما الذي فات المالك سلطنته على العين. فإذا أقيم بدل تلك السلطنة سلطنة على البدل، فقد تحقق التدارك حقيقة، وهذا واضح. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بالأمس في هذه الصورة قال: نحن نحتاج فقط أن تلك السلطنة المنقطعة تقوم مقامها سلطنة على البدل، أما هل لا بد أن تكون له ملكية أو لا؟ قال: بعد هذا مرتبط بأن بعض التصرفات في هذا البدل متوقفة على الملك، فهل تكشف هذه التصرفات عن الملكية من حين الإباحة أو تكشف عن الملكية من حين التصرف؟ هذا موكول إلى بحث المعاضات. وبينا بالأمس أن الشيخ في بحث المعاضات قال: مقتضى الجمع بين القواعد أنه تبدأ الملكية من حين التصرف لا من حين الإباحة. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة في المقام هو أن تكون الملكية باقية كما في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، وأن لا تنقطع ملكية المالك عن المال، وأن لا تنقطع سلطنة المالك على المال، بل سلطنته على المال موجودة أيضا، ولكنه ذهبت بعض الانتفاعات. كما ضربنا مثال لذلك هو أنه لو أن شخصا وطأ دابة المقصود منها الركوب، المقصود منها ظهرها، لا أن المقصود منها لحمها ولبنها، بل المقصود منها ظهرها. قرأت في محله أن مثل هذه الدابة تبقى لها ملكية، وتبقى لها مالية، ولكنه إذا أريدت أن تباع لا بد أن تباع في بلد آخر، كما ورد في الرواية في حسنة السدير، حتى لا يعير بها صاحبها. هنا في مثل هذه الصورة الملكية باقية، والسلطنة على المال والعين أيضا باقية، فهل أن الجاني والواطي هل أنه يغرم يعطي بدلا أو لا يعطي بدلا؟ وإذا أعطى بدلا فهل يستلزم ذلك ملكية مالك الدابة لهذا البدل أو لا يستلزم؟ خب من الواضح أنه في الصورة الثانية لم يكن يستلزم فضلا عن الصورة الثالثة. خب هنا هل انقطعت السلطنة أو لم تنقطع السلطنة؟ من الواضح أيضا لم تنقطع سلطنة مالك الدابة على الدابة، إذن التدارك لا يحتاج فيه ماذا؟ إلى أن يكون مالك الدابة له سلطنة على ماذا؟ على هذا البدل قبال السلطنة المنقطعة، لأن المفروض أنه لم تنقطع سلطنته عن الدابة. إذن مقتضى القواعد، نحن لو مقتضى القواعد نقول أن المالك يعني مالك الدابة لا يكون مالكا للبدل، ولا تكون له سلطنة مطلقة على البدل. فلهذا قال الشيخ رحمة الله تعالى بالأمس: فالتدارك في هذه الصورة الثالثة لا يقتضي ملكه، يعني أن مالك الدابة يكون مالكا للبدل، ولا السلطنة المطلقة على البدل. هذا بحسب مقتضى القواعد، ولكن بحسب الأدلة الخاصة ماذا؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: بحسب مقتضى الأدلة الخاصة، نحن عندنا وردت عندنا بعض الروايات تقول بأنه في هذه الصورة الثالثة يجب على الواطي أن يضمن القيمة كاملة. خب إذا أمر الشارع أن الواطي يجب عليه أن يضمن القيمة كاملة، مع أن الملكية ثابتة في محلها، الانقطاع لم يحصل، إذن ضمانه للقيمة كاملة يستكشف منه أن الشارع أجرى معاوضة بين هذه القيمة البدل الذي يدفعها الواطئ وبين ما الواطي وبين ما لا وبين تلك العين أو تلك الدابة الموطوءة. فليست هي معاوضة بين البائع والمشتري، ولكن الشارع جعل هذه المعاوضة، ومن هنا فهي معاوضة شرعية، الشارع حكم بها لا أن الطرفين أجريا هذه المعاوضة. فلهذا يقول: ولو فرض حكم الشارع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يردد يقول: ولو فرض، مع أن المفروض وجود رواية دلت على هذا، إلا أن يقال أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا ردد في صحة هذه الرواية، لأنها حسنة مثلا، والحسنة لا يمكن الاعتماد عليها لأنه مثلا لم تقم شهرة على صحتها ونحو ذلك من الأمور. عند ذلك قال: ولو فرض، وإلا المفروض أن هناك رواية وهي حسنة السدير دلت على ما يذكره هنا، وهو أن الواطي والجاني يجب عليه أن يضمن القيمة كاملة، مع أن مقتضى القواعد أنه لا يجب عليه ذلك. قال: ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمة الشيء، حينئذ لم يبعد كشف ذلك، مو انكشاف ذلك، العبارة الأصح، لم يبعد كشف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم، فتكون معاوضة شرعية. ومن هنا يقول: استظهر البعض من الفقهاء، ولذا استظهر غير واحد من الفقهاء، أن الغارم لقيمة الحيوان الذي وطأه يملكه، يعني يملك من؟ يملك ذلك الحيوان، لأنه وإن وجب بالواطء نفيه عن البلد وبيع ذلك الحيوان في بلد آخر، إلا أن ذلك، لكن هذا لا يعد فواتا لما به قوام المالية، القوام المالية ماذا؟ أن تكون له سلطنة مطلقة على هذا المال، على هذه العين. والمفروض أن الملكية موجودة والسلطنة أيضا غير منقطعة، وبواسطة الوضع في مثل هذا الحيوان لم تنقطع تلك السلطنة ولم تفوت تلك الانتفاعات. نعم فات هذا الانتفاع، وهو أن المالك كان يستطيع أن يبيع هذا الحيوان في بلده أيضا، الآن حرم أن يبيعه في بلده، حرم من هذه المنفعة فقط. وهذه ليس معنى انقطاع سلطنة المالك على هذا الشيء. وهذه هي القرينة التي مرارا بيناها. هنا قلنا قوام الملكية لابد أن تكون قوام المالية، هذا هنا الشيخ عبر قال قوام المالية، لأن السلطنة إنما تكون مرتبطة بالمالية لا بالملكية. بل هي الغارمة تملك في قبال البدل الذي دفعه. يعني يقول نستكشف من أن الشارع أوجب على الواطي أن يدفع القيمة كاملة، نستكشف أنه ماذا؟ ملكه العين وملكه الحيوان، وإلا بحسب مقتضى القواعد لا يجب عليه أن يدفع القيمة كاملة. فلماذا لا يدفع القيمة كاملة؟ الملكية باقية على ملك صاحبها، المالية أيضا السلطنة على المالية وقوام المالية أيضا باقية إلا في هذه المنفعة. خب لماذا يدفع القيمة كاملة؟ إذا نستكشف من حكم الشارع بأنه يجب على الغارم أن يدفع القيمة كاملة، نستكشف أن الشارع أجرى معاوضة شرعية بين هذا الحيوان الموطوء وبين ذلك البدل. إذا بعد مالك الحيوان يكون مالكا لهذا البدل الذي وصل بيده في قبال الحيوان الذي صار ملكا للغارم. قال وإذا تهون نجب هذا، لكن هذا لا يعد فواتا لما به قوام المالية. هذا كله يعني إلى هنا كنا نتكلم في هذه الصورة، وهي أن الملكية باقية ولكن انقطعت سلطنة المالك عن المالية والانتفاعات. المالية أيضا باقية ولكنه انقطعت سلطنة المالك. عند ذلك جاء البحث في أن مالك العين هل يملك البدل، يعني بدل الحيلولة، أو لا يملك بدل الحيلولة. هذا الكلام إلى هنا كان في هذه الصورة، وهو أن المالية في العين باقية، إما جميعا باقية وإما بعضها باقية. جميعا باقية كما في الصورة الثانية، بعضها باقية كما في الصورة الثالثة، إلا أنه انقطعت سلطنة المالك كما في الصورة الثانية. فهنا جاء البحث في أن مالك العين هل يملك البدل المعطى له قيمة بعنوان القيمة أو لا يملك البدل. تقدم الكلام، ولكنه لو فرضنا بأن العين في التلف الحكمي خرجت عن المالية، مو أنه كانت باقية على المالية ولكن انقطعت سلطنة المالك كما في الصورة الثانية، بل خرجت عن المالية، بعد لا يمكن الانتفاع بها، إما لا يمكن الانتفاع بها مطلقا، وإما أنه معظم الانتفاعات منها سقطت، بقيت بعض الانتفاعات نادرة. ففي مثل هذه الصورة ماذا تقولون شيخنا؟ إذن هنا يوجد بحث آخر، وهو أنه إذا كانت الملكية باقية والمالية منتفية، خب لقائل أن يقول هل يمكن التفكيك بين المالية والملكية؟ هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في شرائط العوضين، أنه ما هي النسبة بين المالية والملكية؟ هل النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، أو النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه؟ خب لا إشكال ولا شبهة أن الملكية يمكن أن تفترق عن المالية، كما في حبة الحنطة كما قالوا، فإنها ملك لصاحبها إلا أنه ليست لها مالية. إذن يمكن أن نتصور انفكاك الملكية عن المالية، أن يكون الإنسان مالكا لشيء مع أن ذلك الشيء لا مالية له. ففي مثل هذه الصورة شيخنا ماذا تقولون؟ هل يكون الشخص مالكا مع أن معظم الانتفاعات بل كل الانتفاعات انتفت لا أنها موجودة وانقطعت سلطنة المالك عنها. خب أين هذا المثال؟ هو أين؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مثاله هو أن شخصا لو غصب ماء من شخص آخر ثم ولم يكن يعلم جاء شخص ثالث وتوضأ بذلك الماء. طب عندما توضأ بذلك الماء طبعا لم يكن يعلم أن الماء مغصوب، وإلا لو كان يعلم أن الماء مغصوب طب لما جرى منه قصد القربة، لأنه مع علمه بأن الماء مغصوب لا يمكن أن يقصد القربة بالفعل المحرم. لم يكن يعلم، غسل الوجه غسل اليدين وصل إلى مرتبة يريد أن يمسح الرأس والرجلين، هنا علم بأن الماء مغصوب، جاء صاحب الماء قال هذا الماء لي ولا يحق لك أن تتصرف. فهنا هذا الماء يوجد فيه مجال للانتفاع أو سقطت انتفاعاته؟ ومن الواضح أنه سقطت كل انتفاعاته، لأنه هذا الماء ولا يمكن أن يجمع مرة ثانية ويرجع ماذا إلى صاحبه. فهنا هل أن المالك، افترضوا ايضا هذا افترضوا، افترضوا ان المتوضأ ايضا دفع البدل ودفع القيمة، هو كان يتصور ان الماء مباح لصديقه وتبين ان الماء ماذا مغصوب، وصاحبه جاء قال كم قيمة هذا الماء، سأل هذا المتوضئ قيل له 10 دراهم قال 11 دراهم. فهل ان المالك لهذا الماء عندما قبض الدراهم سقطت ملكيته كما سقطت المالية، أو أنه سقطت المالية ولكن الملكية باقية على حالها؟ إن قال قائل ما هي الثمرة؟ سواء كانت الملكية باقية أو غير باقية، المهم أنه لا يمكن الانتفاع بهذا الماء. فسأفترض أن ملكية الماء باقية لصاحبها الأول، ومع دفع الغرامة أيضا لم تنتقل، هسه انتقلت أو لم تنتقل، ما هي الثمرة المترتبة على بقاء الملكية للمالك الأول؟ يقول الشيخ الثمرة واضحة، وهي أنه إن قلنا أن ملكية الماء باقية على ملك صاحبها الأول، إذن ماذا؟ إذن إذا أراد هذا المتوضي أن يمسح بهذه الرطوبة على رأسه ورجليه لابد أن يستأذن ممن؟ يستأذن من صاحب الماء وإن دفع إليه الغرامة، لأنه هو مالك هذه الرطوبة. نعم لا يستطيع أن ينتفع بهذه الرطوبة ولكن هو مالكها، يحق له أن يمنع، يقول لا أقبل أن تمسح به الرأس والرجلين. أما إذا قلنا أنه انقطعت ملكيته عن هذه عن هذا الماء عن هذه الرطوبة، فيحق للغارم للضامن الذي دفع القيمة أن يمسح بهذه الرطوبة. فماذا تقولون؟ هل أن المالك الأول تبقى ملكيته لهذه العين التي زال الانتفاع بها أو معظم انتفاعاتها، أو لا تبقى؟ يقول خلاف بين الفقهاء. هذا كله مما ذكرناه من أنه تبقى أو لا تبقى، وأن المالك يملك البدل أو لا يملك، هذا كله مع انقطاع السلطنة عن العين، ولكن ماذا؟ ولكن مع بقائها على ماذا؟ تلك العين مع بقائها على مقدار ماليتها مو مقدار ملكيتها. الشاهد على ذلك قرينتين، القرينة الأولى هو المقدار، لأن المقدار لا يكون للملكية، الملكية لا تتبعض ولكن المالية يمكن أن تتبعض على مقدار ماليتها، هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية تتأتي مع بقاء العين على مقدار ماليتها كما ذكرنا في الصورة الثانية والثالثة. أما لو خرج عن التقويم، يعني ماذا؟ لو خرجت الشيء عن القيمة، يعني لم تبقى لها مالية، وهذه القرينة الثانية باعتبار أن هذا هو في قبال الشق الأول، بقاء المالية وماذا؟ والخروج عن القيمة والمالية. أما لو خرج عن التقويم مع بقاء العين على صفة الملكية، أما لو خرج الشيء عن المالية ولكن مع بقائها على الملكية، وقلنا أنه سيأتي البحث في ذلك أنه يمكن أن تفترق الملكية عن المالية. فهنا لا، فمقتضى قاعدة الضمان في مثل هذا المورد أن الضامن يضمن جميع القيمة، فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال القيمة، ولكن مع بقاء العين التي لم تبق فيها مالية أصلا أو ذهبت معظم ماليتها، مع بقاء العين على ملك المالك. شيخنا، وبهذه القيمة التي ندفعها في قبال ماذا؟ في قبال العين؟ يقول لا، مو في قبال العين، وإنما في قبال هذه المالية الذاهبة. ومن هنا إذا دفع القيمة لا تنتقل العين إلى من؟ إلى ملك الغارم، وإنما العين تكون باقية على ملك صاحبها. هذه القيمة لم تدفع عوضا للعين، وإنما دفعت عوضا عن الأجزاء والأوصاف، يعني دفعت عن المالية الزائلة، عن الانتفاعات التي زالت. لأن القيمة، هذا بيان علة أنه لماذا أن العين باقي على ملك مالكها، لأن القيمة عوض الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين لفوات تلك الأوصاف والأجزاء عن التقويم، يعني عن المالية والقيمة، لا أن هذه القيمة عوض للعين نفسها. مثاله أي؟ قال: كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المفصوح. طبعا والمتوضي لم يكن يعلم أن الماء مفصوح، وإلا يكون وضوءه من أول الأمر باطلا، لم يجر منه قصد القربى. كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب، فإن بقاءها، هذه الرطوبة، فإن بقاءها على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة. لماذا؟ لأن الغرامة لم تكن في قبال الماء، وإنما كانت في قبال المالية التي ذهبت من الماء. فإن بقاء الرطوبة على ملك مالكها لا ينافي معنى الغرامة لفوات معظم الانتفاعات. ومن هنا يقوى أنه لا يجوز لهذا الإنسان أن يمسح إذا لم يأذن المالك، فيقوى عدم جواز المسح بهذه الرطوبة إلا بإذن المالك ولو بذل القيمة، حتى لو كان باذلا بالقيمة. لماذا؟ لأن القيمة لم تكن في قبال العين، وإنما كانت في قبال الأوصاف والمالية. قال: ولو بذل القيمة. الآن يضرب مثالا آخر. مثاله الآخر أي فيما لو افترض أن شخصا غصب خيطا وخاط به ثوبه. فهنا وافترضوا بأنه هذه الخيوط سنف خيوط، أنه عندما يخاط بها الثوب بعد لا يمكن الاستفادة، تزول معظم انتفاعاتها، إما جميع انتفاعاتها، كما لو أريد إذا أريد إخراجها تتقطع ولا يمكن الاستفادة منها، وإما تذهب معظم انتفاعاتها. فهنا هل بعد دفع القيمة من الغارم، من الغاصب قيمة الخير، هل أن الخيوط تبقى على ملك صاحبها أو لا تبقى على ملك صاحبها؟ طب ما هي الثمرة؟ الثمرة هذه، وهو أنه إذا بقيت على ملك صاحبها يستطيع أن يطالب بها حتى ولو تقطعت بالإخراج. يقول: أنا أريد هذه الخيوط. يقال له أنه لا قيمة لها بعد الإخراج لأنها تتقطع. يقول: حتى لو كانت متقطعة أنا أريدها لأنها ملك لي، وإذا كانت ملك لي يحق له أن يطالب بها. طبعا الثمرات مهمة في موارد مختلفة، تنتج أنه أن الملكية باقية، ملكية العين باقية على ملك صاحبها الأول أو غير باقية. من الثمرات الفقهية أيضا هو أنه إذا طالب المالك بها هل يجب عليه، أي على الضامن، أن يرد أو لا يجب؟ إذا تتذكرون واحدة من الأمور التي ذكرناها هو وجوب الرد، وهو الحكم التكليفي. وإذا لم يرد هل يأثم أو لا يأثم؟ وإن قلنا أنه باقي على ملكيتها يأثم إن لم يردها. أما إذا قلنا ليست باقية، وحتى لو طالب بها سالب بانتفاء الموضوع، ليست ملكا له حتى يطالب بها. قال: قال في شرح القواعد: فيما لو خاط، هذا مثال آخر لمحل الكلام، فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة. بلي في شرح القواعد، بلي بلي شرح القواعد جامع الجامع المقاصد، يعني المحقق الثاني والقواعد العلامة. في شرح القواعد فيما لو خاض ثوبه بخيوط مغصوبة ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف. هذه أفضى إلى التلف مو تلف الثوب، وإن أفضى إلى تلف الخيوط، وإن أفضى إلى التلف وجب نزعها. ثم هنا نقول إما أن هذا الخيط الذي بعد الإخراج وبعد النزع إما أنه بقيت له قيمة أو لم تبق له قيمة، فإن كانت بقيت له قيمة لابد أن يأخذ المغصوب منه الفرق بين هذه القيمة وبين القيمة الواقعية لهذه الخيوط السالمة، وإن لم تبق لها قيمة يجب أن يدفع الغاصب تمام القيمة. قال ثم يضمن الغاصب النقص، مو النقض في بعض الكتب النقض لا، ثم يضمن الغاصب النقص ولو لم يبق لها أي لهذه الخيوط قيمة بعد النازع قيمة غرم الغاصب جميع القيمة. انتهى كلام صاحب القواعد. هنا المحقق الثاني عطف على هذه الجملة، قال وعطف على ذلك صاحب شرح القواعد، وعطف على ذلك قوله ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك، يعني بعد أن خاط بها الثوب وإذا أريدت أن تنزع تتلف لا يبقى لها وجود حتى يمكن الانتفاع بها، هذا لا يخرجها عن ملك مالكها. ولا يوجب ذلك خروجها عن ملك المالك كما سبق من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، لعله هذا مستفاد من أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. أكثر الأمرين ما هو؟ افترض أن عبدا أخذه شخص غاصب وقطع يده، قطع اليد له قدر دية معينة للشارع مقدر له شرعا مقدار معين. الآن ننظر إلى ذلك المقدر الشرعي وننظر إلى القرش الذي في السوق. السوق إذا ذهبنا بهذا العبد إلى السوق ويده مقطوعة، كم القرش الذي يدفعه لهذه اليد المقطوعة؟ يقول نأخذ أكثر الأمرين من المقدر أو من القرش الذي يقال له في السوق. حتى لو كان ذلك القرش الذي قيل في السوق كان يساوي كل قيمته شرعا لا فرق في ذلك، لأنه الشارع وضع مقدرا معينا قدرا معينا للعاب. يقول حتى لو كان هذا القرش الذي ذكر في السوق يستوعب كل قيمة هذا العابد يجب على الغاصب أن يدفع القيمة، والعين أيضا ترجع إلى من؟ إلى صاحب العابد. قال ثم من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين ولو استوعب هذا الأكثر، ولو استوعبت هذا الأكثر القيمة أخذها، يعني المغصوب منه أخذ تلك القيمة ولم تدفع العين إلى الغاصب لأنها باقية على ملك مالكها الأول. انتهى كلام صاحب شرح القواعد. وعن المسالك للشهيد الثاني في هذه المسألة أيضا نفس الكلام، أنه إن لم يبق له قيمة لهذا الخيط مثلا، لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة، ولا يخرج بذلك يعني بفوات القيمة والمالية ولا يخرج بذلك عن ملك مالكه كما سبق. إذن هنا المالك يجمع ماذا؟ يجمع بين القيمة وبين العين التالفة التي لا ينتفع بها، فيجمع بين العين التي لا ينتفع بها ذهبت قيمتها والقيمة. إلا أنه هذا جملة من الفقهاء ذكروا ذلك، ولكنه جملة من الفقهاء قالوا لا، باعتبار أنه إذا سقطت ماليتها فتكون بحكم الثالث عرفا، وإذا كانت بحكم الثالث عرفا سقطت ملكيتها أيضا. يعني هنا تلازم بين سقوط المالية وسقوط الملكية، إذا سقطت ماليتها سقطت ملكيتها أيضا. فإذا كان الأمر كذلك فلا يجب على الذي خاط ثوبه بالخيوط المغصوبة أن ينزع هذه الخيوط إذا دفع قيمتها، ويحق لذلك المتوضئ بالماء المغصوب ماذا؟ أن يمسح بالرطوبة ولو لم يرضى ولكن بعد دفع القيمة. قال ولا لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة اختيار عدم وجوب النازعة لو طالب بها المالك، بل قال أكثر من ذلك يمكن أن لا يجوز، يعني لا يحق للمالك أن ينزع هذه الخيوط أو الخشب في السفينة، وحينئذ يتعين على الغاصب والغارم ويتعين القيمة. لماذا؟ يقول باعتبار أنه لكون هذا الفعل بمنزلة التلف حينئذ، هذه الخيوط عندما أخيط بها الثوب عند ذلك تكون بمنزلة التلف، فإذا كانت تالفة فتزول ملكيتها كما زالت ماليتها بمنزلة التلف، وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المحيط. لماذا؟ إذ لا غصب فيه، أي في هذا الثوب يجب رده، كما قيل أيضا في هذا المورد بجواز المات بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم بالغاصب بعد إكمال الغاسل وقبل المات. هذا أشار إلى المطلب أنه لم يكن يعلم من الغصب من الأول، وإلا لم يتأتى منه قصد القربان. بعد إكمال الغسل وقبل المات انتهى كلامه صاحب مجمع البرهان المحقق الأردبيلي، انتهى كلامه. هذا الكلام استجوده بعض المعاصرين، قال أنه جيد، وهو صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه رجح هذا القول. يعني ماذا؟ يعني بزوال المالية عرفا تزول الملكية أيضا لأنها بحكم التلف وإن كانت موجودة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أولا لا بد أن نرى أنه ما هو وجه ترجيح بعض المعاصرين، استجواد بعض المعاصرين لهذا. يقول وجه أنه استجود هذا القول، نحن لو كنا بمقتضى القاعدة ينبغي أن نتكلم بمقتضى القاعدة، فمقتضى القاعدة أن الخيط قبل أن يقاط به الثوب وقبل أن يتوضأ به هذا المتوضئ هذا الماء هو ماذا؟ كان ملكا لزيد، والآن بعد أن خيط به الثوب أو توضأ به هذا الشخص نشك، وطبعا ودفع القيمة، نشك أنه زالت الملكية أو لم تزل الملكية، نستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء الملكية السابقة. إذن مقتضى الاستصحاب بقاء الملكية السابقة لهذا الخير ولهذا الماء. إلا أن بعض المعاصرين قال نحن نستكشف من دفع القيمة، نستكشف ماذا؟ أن هذه القيمة في قبال العين، فإذا صارت في قبال العين إذن تنتقل العين إلى من؟ تنتقل العين إلى ملك غارم، إلى ملك الدافع للبدل والقيمة. يقول واستجده بعض المعاصرين ترجيحا، خب رجح على ماذا؟ رجح على الاستصحاب، لأن الاستصحاب كان يقتضي بقاء ملكية الخيط على ملك مالكها الأول وبقاء الماء على ملك مالكها الأول، إلا أنه في مقام التعارض بين ذلك الاستصحاب وبين هذا الاستظهار نحن نقدم هذا الظهور ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة، حيث أنه الذي أخذ هذه القيمة يكون مالكا لها، وإذا كان مالكا لها يكون العين أو الماء أو الخيط قد خرج عن ملكيته. ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة هذا يقتضي ماذا؟ خروج المضمون عن ملك هذا المالك الأول الذي ملك القيمة، خروج المضمون عن ملكه. لماذا؟ لصيرورة المضمون معوضا شرعا، فكأن الشارع جعل هذا معوض، هذا المضمون جعله معوض وجعل تلك القيمة هي العوض. بلي صحيح معوض، للخروج المضمون عن ملكه لصيرورة المضمون معوضا شرعا. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وفيه أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء الذي ذكره ترجيحا لاقتضائه، أليس ذكر بعض المعاصرين ترجيحا لهذا الاقتضاء؟ هذا يقتضي؟ الشيخ يقول لا، لا يقتضي. لماذا لا يقتضي؟ يقول الآن نحن نستعرض لكم تلك الصور الثلاثة التي تقدم الكلام عنها. نحن تقدمت عندنا صور ثلاثة. الصورة الأولى، أنتم تريدون أن تقولوا أن العين تدخل في ملك الغارم في قبال ماذا؟ في قبال القيمة التي دخلت في ملك من؟ في ملك المغصوب منه. الآن نسأل منكم أنه توجد عندنا صور ثلاث. الصورة الأولى وهي التلف الحقيقي. أساسا في التلف الحقيقي لم تبقى عين حتى تدخل في ملك الغارم. في التلف الحقيقي هل بقي شيء حتى يكون داخلا في ملك الغارم أو ليس داخلا في ملك الغارم؟ خب من الواضح سالما بانتفاء الموضوع، لم يبقى شيء حتى يكون داخلا. في الصورة الثانية نحن قلنا لكم أن الخارج، أن الذي خرج وذهب من المالك الملكية، أو الذي ذهب من المالك السلطنة. خب الذي خرج من عهدته لابد أن يدخل في عهدته ماذا؟ السلطنة. إذا لم يخرج الملكية حتى في قبالها تكون ماذا؟ ملكية. فقالت ترجيحا لاقتضاء ملك المالك. خب لم يثبت لأن المالك مالك أن المالك قد ملك البدل حتى في قباله تخرج العين إلى ملك من؟ إلى ملك الغارم. وإنما الذي خرج عن ملك المالك وماذا؟ السلطنة، وفي قبالها تكون سلطنة. إذا ماذا هو الخارج عن ملك المالك؟ ليس الخارج الملكية حتى يكون هذا في قبال ذلك، وإنما الخارج السلطنة. وفي الصورة الثالثة نحن قلنا لكم أن القيمة هل تبذل في قبال العين أو تبذل في قبال المالية؟ وبينا في الصورة الثالثة أن القيمة لا تبذل بإزاء العين. نعم لو كانت تبذل بإزاء العين كان لهذا الكلام وجه، ولكن تبذل بإزاء الأوصاف والأجزاء، يعني بإزاء المالية. إذن لا يبقى هناك أي وجه لأن تنتقل ملكية العين إلى الغارم. قال وفيه، أي فيما استجوده بعض المعاصرين ترجيحا لهذا الاقتضاء، وفيه أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء. فإن قلت أدلة الضمان تقتضي ذلك، عندما ضمن هذا الإنسان شيء خرج من كيسه شيء لابد أن يدخل في كيسه شيء. يقول نستعرض لكم الصور الثلاثة لنرى أنه ماذا خرج من كيسه، وهل يمكن أن يدخل في كيسه شيء أو لا يمكن. وأدلة الضمان قد عرفت أن محصلة تلك الأدلة ماذا؟ يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك. فإن ذهب من المالك الملكية والمالية فيتدارك ماذا؟ بإعطائه الملكية والمالية، ولكن لم يبقى شيء حتى يدخل في عهدتي في ذمتي الضامن. العين ثالثة، إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك، سواء، هذه إشارة إلى الصورة الثلاث، سواء كان الذاهب نفس العين كما في الصورة الأولى كما في التلف الحقيقي، أو كان الذاهب السلطنة على العين التي بها، أي بهذه السلطنة قوام ماليتها لا قوام ملكيتها كما أشار فيما سبق. هذا إشارة إلى الصورة الثانية، أو كان الذاهب السلطنة على العين التي بها، أي بهذه السلطنة قوام مالية الشيء كغرق المال. هذه الساعة عندما تغرق ملكيتها موجودة ماليتها موجودة، ولكن انقطعت سلطنة المالك عنها. أو كان الذاهب، إشارة إلى الصورة الثالثة، أو كان الذاهب الأجزاء والأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقويم. عفوا أنا قلت الصورة الثالثة، هذا الصورة الأخيرة التي ذكرناها، مو الصورة الثالثة من الصور المتقدمة، يعني في مثال الرطوبة وفي مثال الخير. أو كان الذاهب، لأنه تتذكرون في الصورة الثالثة قلنا مقتضى القواعد ليس ذلك، وإنما مقتضى الدليل الخاص الذي هو الدليل الشرعي. أو كان الذاهب الأجزاء والأوصاف التي يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكية ذلك الشيء، كما في مثال الوضوء بالماء المغصوب او الخياطة بالخيوط المغصوبة. ولا يخفى هنا انتم الذين تقولون انه تنتقل العين الى ملك الغارم، ولا يخفى ان العين على التقدير الاول خارج عن الملكية عرفا لانه تالف، فاذا خارج عن الملكية لعد يدخل في ذمة او في ملك الغارم اي شيء. ولا يخفى ان العين على التقدير الاول خارج عن الملكية عرفا، وعلى التقدير الثاني الذي خرج عن الملكية ماذا؟ الذي خرج عن الاول السلطنة ولم تخرج الملكية، وعلى الثاني السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة على العين. وهذا هو معنى بدل الحيلولة. طبعا بدل الحيلولة فيه خلاف بين الفقهاء انه يوجد عندنا بدل الحيلولة او لا يوجد، لانه جملة يقول بانه لا اساسا لا يوجد عندنا بدل الحيلولة، كله يرجع الى ماذا؟ ان التلف الحكمي حكمه هو التلف الحقيقي. كيف انه في التلف الحقيقي تنتقل يعني ان المال ان القيمة تنتقل الى ملك المالك الاول ويكون المالك للعين التالفة مالكا للبدل، كذلك في التلف الحكمي. فالمسألة محل خلاف بين الفقهاء. بلي مستند الخلاف انه شنو الدليل على هذا؟ شنو الدليل على بدل الحيلولة؟ الشيخ وشفته من الاول الى هنا لم يقم لا آية لا رواية لا استدلال على انه بدل الحيلولة تام. من اين هذا؟ نحن عندما نرجع الى العرف والعقلاء التي تجري هذه المعاملات بينهم نجد بانه اذا تلف الشيء يعطى قيمته ويكون صاحب العين مالكا للبدل وانتهى كل شيء. لا دليل على بدل الحيلولة. قال وهذا معنى بدل الحيلولة. وعلى التقدير الثالث وعلى الثالث فالمبذول عوض ما خرج المال بذهابه عن التقويم، لأنه عوض عن نفس العين، فإذا لا معنى لأن تنتقل العين إلى ملك غارم. فالمضمون في الحقيقة هذه الصورة الأخيرة التي ذكرناها في التوضؤ بالماء المغصوب أو الخياطة بالخيوط المغصوبة، فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة، فالقيمة كاملة في قبال المالية لا في قبال العين، التي تقابل بجميع القيمة لا نفس العين الباقية. كيف الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول كيف ولم تتلف هذه العين بعد باقي على حالها؟ نعم سقطت ماليتها، سقط الانتفاع بها. نعم إذا كانت تالفة حقيقة أو تالفة حكما عند ذلك نقول، مع أنها لا هي تالفة حقيقة ولا هي تالفة حكما، بل هي موجودة على من؟ موجودة على يدي ووجه هذا المتوضئ، موجودة في ذلك الثوب المخيط. إذا كانت موجودة بأي عنوان تنتقل إلى من؟ إلى الغارم، فإذا باقية على ملك مالكها. لا يوجد عندنا دليل على الانتقال، لأن الدليل على الانتقال إما هو التلف الحقيقي والمفروض موجودة، وإما هو التلف الحكمي والمفروض أيضا ماذا؟ غير موجود التلف الحكمي، لأن التلف الحكمي من قبيل غرق المال، وهنا ليس الغرق موجودا. قال كيف ولم تتلف هي أي العين وليس لها، هذا فرع جديد، وليس لها على تقدير التلف أيضا عقدة مالية. يقول أساسا لو افترضنا أنها تلفة، طب هل يضمن بعد بإضافة القيمة التي ضمنها الغارم يضمن شيئا جديدا أو لا يضمن؟ تمام قيمة هذا الشيء كانت 10 دراهم تمام ماليتها ودفع هذا الإنسان، لكن العين كانت باقية. الآن احترق الثوب احترق، عندما احترق احترقت الخيوط ام لا؟ فصارت تلف ماذا؟ تلفا حقيقيا. هل يحق لمالك هذه الخيوط الذي اخذ القيمة ان يطالب بقيمة جديدة او لا يحق له ذلك؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد لا يحق له ذلك، لان تمام قيمتها قد اخذه. هنا يأتي سؤال شيخنا، لعد اذا لم يكن الامر كذلك لعد لماذا يؤمر الغارم والضامن برد هذه العين لو طالب بها المالك؟ إذا لم تكن فيها عقدة مالية لماذا يؤمر بذلك؟ يقول بعد هذا حكم تكليفي ولا علاقة له بالحكم الوضعي. فحكم تكليفي بأن المالك إذا طالب بهذه العين يجب على الغارم أن يرد هذه العين، وإن لم يرد فهو آثم، بعد لا يوجد أي ضمان أكثر من القيمة التي دفعها. واضح المطلب؟ فلهذا قال وليس لها أي لهذه العين على تقدير التلف أيضا عقدة مالية، بعد ضمان ماكو، حكم وضعي ماكو، بل الأمر بردها. فإن قلت لعد إذا لم تكن فيها عهدة مالية على فرض التلف، لعد لماذا يؤمر الضامن بردها إذا طالب بها المالك؟ قال هو حكم تكليفي، بل الأمر بردها مجرد تكليف من الشارع بأن الملكية باقية، مجرد تكليف لا يقابل بالمال. ومن هنا يقول فلهذا قال الفقهاء أنه لو طالب المالك بهذه الخيوط وكان يستلزم رد الخيوط من قبل الغاصب، رد الخيوط على مالكها يستلزم صرف مؤونة، صرف مقدار من المال، فهل يجب على الغاصب والضامن أن يصرف هذا المقدار من المال أو لا يجب عليه؟ يعني أن المالك هو في بلد كذائي والغاصب في بلد آخر، وطالب المالك الغاصب بأن يرد عليه القيود، وهذا إذا أراد أن يرد عليه القيود لابد أن يركب السيارة ويدفع الأجرة حتى يصل إلى المالك ويعطيه القيود، أو يستأجر شخصا حتى يرجع إليه القيود، هل يجب على الغاصب ذلك أو لا يجب على الغاصب ذلك؟ يقول قال الفقهاء أنه لا يجب عليه ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه منفي بقاعدة لا ضرر. هنا إذا أراد الغاصب أن يلتزم بذلك الوجوب وهو الحكم التكليفي، يلزم ضرر على الغاصب أو لا يلزم ضرر؟ لأن المفروض دفع القيمة كاملة، يلزم ضرر على الغاصب أو لا يلزم ضرر على الغاصب؟ نعم يلزم ضرر على الغاصب، ولا يقال أنه معارض بضرر المالك، لأن المالك لا يتضرر من ذلك لأن القيمة استلمها كاملة، لم تفته من المالية شيء. هناك الذي كنا نقول أنه يجب على الغاصب أن يرد ولو استلزم صرف مؤونة ولو كانت كثيرة، باعتبار أنه كان يقع التعارض أو التزاحم بين ضرر الغاصب وضرر المالك، ومن الواضح أنه يقدم ضرر المالك على ضرر الغاصب، يعني أن لا يتضرر المالك أولى من أن لا يتضرر الغاصب. ولكن هنا بعد لا ضرر لا تجري في حق المالك وإنما تجري في حق الغاصب فقط. ومن هنا يقول الشيخ بل لو استلزم رده، أي رد هذا الشيء المصروف، بل لو استلزم رده ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوطه، أمكن سقوط هذا المال وأنه لا يستلزم ولا يجب عليه أن يصرف هذا المال. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه فتأمل. وجه التأمل أيضا لعله واضح بالتأمل، وهو أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة امتنانية، والامتنان لا يشمل الغاصب، لأن الغاصب لا بد أن يؤخذ بأشق أحوال. ومن هنا قد يقال بأنه يجب عليه لأنه لا ضرر لا توجد بالنسبة إليه، والمفروض أن ذلك الوجوب التكليف متوقف على مقدمة، ومقدمة الواجبة تكون واجبة. هذه فتأمل لعله إشارة إلى هذا المطلب لا في الحواشي المذكورة بأيدي الإخوة. فتأمل أن قاعدة لا ضرر قاعدة امتنانية، ومن الواضح أن الامتنان لا يشمل حال الغاصب، لأن الغاصب لا بد أن يؤخذ بأشق الأحوال. إذن إذا استلزم ضررا ماليا يجب على الغاصب أن يؤديه، لأن مقدمة الواجب واجبة. بلي لا بعد غاصب باعتبار أنه هذا المال لذا ملكيته لذا لا مو قيمة أخرى، قلنا فقط حكم تكليفي باقي، حكم الوضع انتهينا منه، حكم تكليف باقي وهو أنه يجب عليك في كثير من الأحكام التكليف ما يدفعه القيمة الذات. واحد جنابكم تفضلوا هذا حكم وضعي، بعد أنا أتكلم أنه هذه باقي على ملك صاحبي أو لا، نعم باقي ماليا ما لها، بس يجب عليه أن يردها، وهذا الوجوب متوقف على مقدمة، مقدمته ماذا؟ أن يدفع ماله. خب إن قلت أنه ضرر منفي بلا ضرر، أقول لا ضرر لا تشمل هذا المورد، فلا يبقى عندنا دليل على عدم هذا الضرر المالي. لو كانت لا ضرر شاملة لحاله كنا نقول لا يجب عليه أن يدفع هذا المال، ولكن المفروض أن قاعدة لا ضرر غير شاملة لحاله فيجب عليه أن يرد هذا المال. فتأمل. فلهذا يقول ولعل بعد يأتي، والحمد لله.